الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. يقول رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يعني بن راف الحديث الهذلي توفي سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه وارضاه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق يعني فيما يقول فيما يخبر، المصدوق يعني أخبر بالصدق، المخبر بالصدق، هو صادق في كلامه مصدوق فيما يخبر به ويوحى إليه، لأن الذي يخبره هو الله جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. لماذا ابن مسعود قدم بهذه المقدمة؟ لأنه سيخبر بخبر عجيب، بخبر عجيب، فأراد التأكيد على صدق هذه المعلومات من باب التأكيد، وإلا كل مسلم إذا ثبت عنده أن رسول الله قال كذا وكذا فإنه لا يتردد في التصديق. إن أحدكم، كل واحد يعني من بني آدم، من بني آدم، ليس المقصود أن أحدكم أيها المسلمون، لا، هذا كل أحد، كل ذكر وأنثى. إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع خلقه يعني يجمع الماء الذي خرج من أبيه في رحم أمه، فإنه إذا وصل يعني ينتشر في الرحم، فالله عز وجل يجمعه. إن أحدكم يجمع خلقه يعني مادة خلقه الذي هو المن، يجمع خلقه في بطن أمه في مدة كم؟ في مدة 40 يوم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، النطفة يعني الماء القليل، فهو في مدة 40 الأولى نطفة ماء. ولهذا تقرأ في فتاوى وتسمع فتاوى أهل العلم إنه المرأة إذا احتاجت لإسقاط الحمل لسبب ما في مدة 40 فالأمر في هذا يعني يقول الأمر هين، الأمر في سهولة. ثم يكون علقة مثل ذلك يعني من الزمن من المدة، ثم يكون علقة، العلقة القطعة من الدم، العلقة القطعة من الدم سمي علقة، قالوا أنها تكون متعلقة في جدار الرحم، والعلم عند الله. ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني من الزمن، فتتحول للطور الثالث مضغة، وهي القطعة من اللحم، قطعة من اللحم، المني تحول إلى دم، الدم يتحول إلى لحمة بإذن الله جل وعلا. كم أيضا؟ 40. ثم يرسل إليه الملك بعدما يتم له 40 و40 و40 المجموع 120 يوم، إذا تم له 120 يوما أرسل الله الملك، ملك من الملائكة موكل بالرحم، موكل بالرحم، فينفخ فيه الروح، روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، ينفخ فيه الروح، الروح خلق. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب، الله يعلم حقيقة هذه الروح. فبهذا النفخ يكون هذا المخلوق يكون إيش؟ يكون إنسانا، يكون إنسانا. قبل ذلك ينمو نمو زي ما تنمو النباتات، حياة نامية، في حياة لكنها تسمى حياة نامية، حياة نمو فقط، لكن بعد نفخ الروح يكون إنسانا، تكون نفس لا حرمتها. فينفخ فيه الروح ويؤمر، يعني يأمره الله، يأمره الله بأربع كلمات، بأربع كلمات، يعني أربع موضوعات. الكلمة هنا كل كلمة تحتها من العلم الشيء العظيم. بكتب رزقه، كل ما كتب الله لهذه الجنين في بطن أمه من الرزق يسجل، وهو موجود، هو سبق هذا الرزق الذي يكتب، سبق به علم الله وكتبه في اللوح المحفوظ، وهذا الذي عند الملك هو جزء من العلم الذي في اللوح المحفوظ، يطيع الله عز وجل هذا الملك عليه ويظهره له، فيكتب رزقه، يعني مقداره كم من الرزق، ما الذي له من الرزق، وحلال ولا حرام، طيب ولا خبيث، كل شيء يكتب بالتفصيل، كل شيء من رزقه يكتب بالتفصيل، وأجله، يعني متى الوقت الذي ينتهي فيه أجل وعمره. فالرزق مكتوب، والأجل أيضا مكتوب محدود، وعمله، ويؤمر بكتب عمله، يعني خير ولا شر، طاعة ولا معصية، إيمان ولا كفر، كل شيء، كل ما يتعلق بعمله. ثم الخاتمة التي ختم له بها، وشقي أو سعيد، يعني ويكتب، كان شقي كتب له شقي، كان سعيد كتب له سعيد. نسأل الله يجعلنا وياكم من السعداء. طيب، هذه الأربع الكلمات التي يكتبها الملك في ذاك اليوم. قال: فوالله الذي لا إله غيره. هذا القسم قد يكون من ابن مسعود، وقد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. هذا إلى نهاية الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الاختلاف في القسم في الجزئية هذه، هل هي مرفوعة ولا مدرجة من كلام ابن مسعود. فالصواب أنه ما بعد القسم أنه هذا كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والقسم احتمال، احتمال أنه من كلام الرسول، احتمال أنه من كلام ابن مسعود، ولكن القاعدة عندنا دائما إنه الأصل هو إيش؟ هو الرفع، الأصل إنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يدل دليل على أن هذه الجزئية في الحديث ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم. فلما يقول الراوي قال ابن مسعود قال رسول الله، خلاص كل ما بعد قال رسول الله إلى نهاية الحديث الأصل إنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جانا عالم وقال إن هذه مدرجة، جملة في أول الحديث، جملة في وسط الحديث، جملة في آخر الحديث، أو كلمة، قال هذه مدرجة، يعني إنها من كلام الصحابي أو كلام الله، يقول أعطنا، أعطنا دليل، أعطنا دليل. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الجنة لها عمل، ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني كناية عن قرب الأجل، كناية عن قرب، عن قرب الأجل. يعمل بعمل أهل الجنة إيمان وعمل صالح حتى يدنو أجله، ما بقي بينه وبين الموت إلا قريب. فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب يعني يغلبه. السبق هنا معناه الغلبة، فيسبق عليه فيغلبه الكتاب. طيب لاحظ الحديث، فيسبق عليه الكتاب، هل قال فيدخل النار؟ كذا الحديث، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، يعني يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، كذا مكتوب عندكم؟ أجل، أيوة. فدخل النار بإيش؟ بعمله، هو عمل. طيب هذا العمل الذي عمله هو عمل أهل النار، كفر، شرك، أي شيء من عمل أهل النار، هل عمله بإرادته باختياره ولا غصبا عنه؟ باختياره وبإرادته. إذن هل هو الآن مظلوم؟ ها؟ لا، لا، عمل عمل أهل النار عالما أو مريدا مختارا عاقلا، استحق عقوبة ما عمل، استحق جزاء ما عمل. فما في الحديث إشكال، صح كل شيء بقضاء وقدر، ولكن هذا القضاء والقدر لا حجة فيه للكافر، لا حجة فيه للعاصي، لأنك عملت عمل أهل النار بإرادتك ومختارك. فالعمل عملك، والكسب كسبك، والجزاء جزاء ما جنك لك، كما سيأتينا في حديث أبي ذر، في حديث أبي الدرداء، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فليلوم القدر، فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. طيب لكن هنا يعني تنبيه، وهو أن الشخص الذي يكون أكثر عمره على إيمان وعمل صالح، الذي يغلب على الظن أنه يختم له بإيش؟ بالخير، يختم له بالخير. فهذا الشخص الذي ختم له بالشر، يعني يعمل عمل صالح وما بقي بينه وبين الموت إلا قليل، ثم يختم له بعمل أهل الشقاء ويكفر ويرتد ويموت كافر، يقولون هذا نادر، نادر جدا. وإذا وقع يكون في الغالب والعياذ بالله بسريرة سيئة، بشيء يخفيه. هو يظهر للناس عمل أهل الجنة، لكن عنده شيء سيء يخفيه، فاقتلي به وعوقب به في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. لكن من كان صادق في الظاهر والباطن، فعادة الله عز وجل أن مثل هؤلاء لا يزدادون إلا خير، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني من الكفر والعصيان، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني كناية عن إيش؟ قرب الأجل، قرب الأجل. فيسبق يعني فيغلب عليه الكتاب. قال أيضا فيعمل بعمل أهل الجنة، تبدل حاله من كفر إلى إيمان، من نفاق إلى صدق، من شرك إلى توحيد، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل، يعني فيموت فيدخل في الجنة. وهذا الحمد لله كثير، هذا كثير. كم من أناس عاشوا على الكفر وقبل الموت بقليل يشرح الله صدورهم بالإسلام فيسلم، ثم يختم له بالتوحيد والحمد لله. فهذا الحديث فيه يعني من أهم دروس هذا الحديث ألا يغتر الإنسان بعمله وألا يعجب بظاهر حاله، لأن العبرة ليش بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، وأنت يا عبد الله لا تدري بما يختم لك. من فوائد هذا الحديث المستنبطة الاكثار من سؤال الله الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مستنبطة منه إثبات قدرة الله عز وجل على البعث والنشور، فالذي خلق ابتدى الخلق بهذه الصورة قادر على إحيائهم على إحيائهم مرة ثانية. الذي خلق هذا الإنسان السميع البصير المتكلم الساعي الماشي الراكب الآكل الشارب العاقل الفاهم، خلقه من ماء مهين، إذن هو قادر على الخلق والإيجاد. أيضا في هذا الحكمة حكمة الله عز وجل، الله لو شاء خلق الإنسان دفعة واحدة، ولكن من حكمة الله أنه درج هذا التدريج وخلق هذا التخليق مرحلة بعد مرحلة حتى يكون هذا ألطف وأرحم بالأم. بالأم لو خلق كذا دفعة واحدة في 9 شهور كذا مرة واحدة، لا ربما هلك، مو ربما يعني هو تخيل أصلا، لكن يعني الشيء المنظور المشاهد أنه ما بتحمل هذا الشيء لو حصل ذلك فجأة. لكن العلماء يقولون لو أنه كان كذا لحصل كذا، لكن نحن نعرف لو أن الله عز وجل يعني في حكمته أن يخلق الجنين في بطن أمه دفعة واحدة كان بيجعلها على هيئة وحالة، إيش تسوي؟ تتحمل هذا الدفعة الواحدة ولا لا؟ لكن العلماء كثير يعني يحصل في كلامهم، لأنه لو كان كذا مثلا ما تحملت الأم، يعني بوضعها الراهن هذه بعض يعني بعض هذا مثل ما قلنا في البداية ما نكثر تعليق وشرح، لأنه نبغى إن شاء الله ننهي المرور على أحاديث هذا الكتاب إن شاء الله. نعم.